زوجته كبرت به وبألوهيته وبربوبيته وآمنت بالله رب العالمين. لما علم فرعون بإيمانها أخرجها إلى الصحراء وأوتد لها أوتادا في يديها وفي رجليها وكانوا يعذبونها في حر الصحراء حتى يصيبهم التعب فيتفرقون عنها. فقالت وهي في هذه الحالة: رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكشف لها عن بيتها في الجنة وهي ما زالت على ظهر الأرض. البعض يلتمس لنفسه الأعذار في الانحراف عن شريعة الله عز وجل وفي البعد عن دين الله عز وجل وفي البعد عن شريعة الله عز وجل وعن سنة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ويقول إن المجتمع لا يساعد المرء على الالتزام، إن المجتمع فاسد، ولذلك لا يمكن أن أكون صالحا في وسط مجتمع فاسد أو في وسط أسرة منحرفة أو تحت كنف زوج ظالم إلى آخره. فالله عز وجل ضرب لنا هنا مثلا عظيما بهذه المرأة التي هي امرأة وليست رجلا، ومع ذلك صبرت وآمنت وكانت من أهل الجنة وهي متزوجة من رجل يضرب به المثل في الظلم والطغيان، آسية امرأة فرعون. ثم ننتقل إلى المثل الثاني، مريم ابنة عمران التي جعلها الله عز وجل سببا في وجود هي كانت تظن أنها رجل يقوم بأمر الدين ويخدم أمر الدين، قالت رب إني وضعتها أنثى. هي تخاطب من؟ تخاطب الله. الله يعلم قبل أن تضع ماذا ستضع، بل إن الله يعلم قبل أن تخلق هي ما سيكون من أمرها، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولي أو يلد لا شك في ذلك، نشهد لها بذلك. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فلما سألها لم تقل هذا بولايتي، هذه كرامة لي، أنا من أولياء الله الصالحين، إذا أنا مت واجعلوا لي مولدا في كل مهمها في مجتمعها، ولذلك يوجهون سهامهم إليها. من المرأة أو من الذي وقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت من أشد الأوقات التي مرت على رسول الله؟ من الذي وقف بجواره؟ من الذي أيده الله به؟ لم يؤيده بصحابي يحمل السيف، لم يؤيده بأحد من الرجال، وإنما أيده بزوجة صالحة كاملة تقية عفيفة نقية، وهي خديجة بنت خويلد رضي الله تبارك وتعالى عنها. هي التي وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو فثبتته وأيدته ونصحته وواسته وثبتته عندما أتى إليها يرتجف ويقول: زملوني زملوني. الرسول يرتعش صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل عليه السلام لأول مرة في غار حراء، لم يتعود على هذا الأمر ولم يعلم ما هذا الشيء الذي نزل عليه، فعاد إلى بيته يرتجف ويقول: زملوني زملوني، ويقول لخديجة: والله لقد خشيت على نفسي، خشيت على نفسي. من الذي هدأه؟ من الذي ثبته؟ صلى الله عليه وسلم، حتى أنه سمي في كتب اسمع هذا لا يمكن ان بشهيد رب ثم قوسته Yeah. إن كان أبو بكر عدو لفاطمة أكانت تأتمي زوجته على جسدها بعد موتها وهي لا تريد أن يرى الرجال ثوبا عليها يصف جسدها؟ لا أبدا، لا يمكن، لم يكن هناك عدل أبدا بينها وبين الصديق، بل إن الصديق صلى عليها رضوان الله عليه وعليها. فهذا نأخذه من هذه القصة. طبعا لا نستطيع أن ننسى امرأة طاهرة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد ده كان أكلة معتبرة عند العرب، زي الفتة، حاجة باللحمة. وانتم عارفين ان العرب قديما كان في فقر، والاكلات دي كانت قليلة عندهم في بداية الاسلام، مش العرب في بداية الاسلام. يقول النبي مبينا فضل عائشة رضي الله عنها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة لم يتزوج بكرا غيرها، وما نزل الوحي وهو في لحاف امرأة إلا مع عائشة رضي الله عنها. رضي الله عنها نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم بجوار عائشة، ونحن نعلم أن الملائكة لا تقترب إلا من الأطهار. فلم ينزل الوحي وهو حالة مخصوصة على رسول الله في لحم أحد من النساء إلا عائشة رضي الله عنها، وكل نساء النبي أطهار بلا شك، ولكن هذه فضيلة لعائشة رضي الله عنها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضين بأن تكوني زوجتي في الدنيا وفي الآخرة؟ إذا هذا حكم قطعي لعائشة رضي الله عنها بدخول الجنة، وأنها من أهل الجنة، وأنها زوجة النبي في الدنيا وفي الآخرة. فإذا جاء كافر مرتد وزعم أن عائشة انحرفت بعد رسول الله كما يقول مجرمي الشيعة الضلال، قلنا له كفرت برب العالمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول: أما ترضين بأن تكوني زوجتي في الدنيا وفي الآخرة؟ عائشة رضي الله عنها سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال له: يا رسول الله، وكان يقصد الرجال. فانظر إلى سرعة رد النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من أحب الناس إلي؟ قال عائشة على طول، قال: فمن الرجال. قال أبوها. من أحب الناس إلي؟ عائشة. من الرجال؟ أبوها. عائشة رضي الله عنها حبها إيمان، حبها إيمان، بغضها ضلال، قذفها كفر برب العالمين. من رضيها أما له فهو مؤمن، ومن لم يرضها أما له فهو كافر، لقول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. رأيت شيعيا قذرا يقول: ليست بأمي ولا أعترف بها أما لي. إذن لست من المؤمنين، لأن الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. جعل الله عز وجل العقيدة في عائشة فرقانا بين أهل الكفر وبين أهل الإسلام، بين أهل النفاق وبين أهل الإيمان، بين أهل السنة وبين أهل البدعة. كانت بعد رسول الله ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم صديقة بنت صديق، تربت في بيت الصديق وأكملت في بيت خير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها تعطي علما عظيما من عندها تعلمته من رسول الله، حتى أن الصحابة، كبار الصحابة الحجاج كان فاسقا، الحجاج كان ظالما، ولذلك وكفى به ظالما فاسقا. ومع ذلك صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج. قتل الحجاج الرجل الصالح عبد الله بن زبير. الحجاج قتل عبد الله بن زبير الرجل الصالح الصحابي، ثم ارسل الى امه يريد ان يتشفى فيها، ثم طلب منها ان تهدي فرفضت، فهددها فرفضت، فذهب اليها وقال لها: الم تري الى ما صنعت بعدو الله؟ شفت انا عملت ايه في عدو الله؟ عدو الله هو مين؟ ابني يريد ان يتشفى. فقالت: ما صنعت شيئا الا انك افسدت عليه دنياه، وأفسد عليك آخرتك. إلا أنك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له بأن ذات النطاقين، أنا ذات النطاقين، أنا ذات النطاقين، النطاق الذي ربطت به سفرة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. اسمع إلى قول أسماء: والله إن الرجال وقنا عذاب النار. وصلى الله